وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيدنا حتى صدرك يا رب. وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا عليك يا سيدنا. والله العظيم احنا عجيب الدلعين. الدلعين دلع جامد. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. ربنا يجعلك منهم يا سيدنا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.